تقول السائلة: ما الفرق بين صلاة الليل وصلاة الوتر يا شيخ؟ الفرق بينهما أن صلاة الليل نفل مطلق، وأما الوتر فهو نفل معين. أحسن الله إليكم. بقي شيء؟ وصلاة الليل نعم يا شيخ مثنى مثنى، والوتر واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة. إن أوتر بواحدة سلم منها، وإن أوتر بثلاث فله الخيار، إن شاء سلم من ركعتين، وإن شاء قرن الثلاث بتشهد واحد، وإذا أوتر بخمس جمع جميعا بتشهد واحد، وإن أوتر بسبع فكذلك يقرنها جميعا بتشهد واحد، وإن أوتر بتسع كذلك يقرنها جميعا، لكن يتشهد في الثامنة ولا يسلم ثم يقوم ويصلي التاسعة، وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من ركعتين وأوتر بواحدة. نعم أحسن الله إليكم.